بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم بيان المسائل المتعلقة بجناية البهيمة، وقد ذكرنا أن البهيمة إما أن يكون معها صاحبها وإما أن تكون مرسلة، فإن كان معها صاحبها فلا يخلو إتلافها بالشيء، إما أن يكون بمقدمها بمقدمة البهيمة كأن تطلف شيئا بيديها، أو يكون الإتلاف برجليها والمؤخرة، أو يكون الإتلاف بوسطها. فإن كان الإتلاف بمقدم البهيمة بمقدمة البهيمة فإن الضمان يكون على القائد والسائق للبهيمة، سواء كان صاحبها أو كان غيره، فإنه يجب عليه ضمان ما أتلفه. والسبب في ذلك أن قائدها وسائقها يتحكم فيها إذا كان راكبا عليها، ويكون إقدامها على إتلاف الأشياء كما ذكرنا بسبب تعاطي القيادة والإرسال. وأما بالنسبة لإتلافها للشيء بظهرها فإن ذلك لا يخلو من حالتين، إما أن يكون الشخص الذي معها هو الذي ردها إلى الخلف، فحينئذ يكون الضمان على الشخص، لأن الإتلاف وقع بسبب الرد إلى الخلف وهو ناشئ من سببية تعاطاها القائد، فيجب عليه الضمان. وإما أن يكون إتلافها بخلفها ناشئا منها هي بدون أن يتحكم فيها القائد، فحينئذ لا إشكال أنه لا ضمان على قائدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الضمان في إتلاف البهيمة. وأما إذا لم يكن معها أحد، فإن كان صاحبها قد تعاطى أسباب التفريط، فرط فيها وتعاطى أسباب الإهمال، كأن يرسلها بجوار شيء يتلف عادة، أو تقدم البهيمة على إتلافه، أو حصول الضرر فيه مثل الأطفال وصغار السن، إذا أرسل البهيمة والمراد بالإرسال ليس المراد به التحريش كأن يغريها أن تذهب كما يظن البعض، لا، لأنه إذا حرشها أن تذهب بلا إشكال أنه يظلم، لكن المراد بالإرسال أن يطلق عنانها، بمعنى أن يتركها دون أن يقيدها ودون أن يربطها، فتذهب البهيمة بنفسها وتتلف. صحيح أن الإتلاف وقع من البهيمة، لكن هذا الإهمال وكونه يرسلها بجوار شيء غالبا ما تتلفه، كأن يأتي إلى موضع فيه زجاج أو موضع فيه شيء خطير أو شيء فيه ضرر، والبهيمة عادة تربط، صاحبها يربطها حتى تستقر في مكانها، فجاء وتركها دون أن يربطها، هذا معنى أرسلها، أو أرسلها بجوار ما تتلفه عادة، يعني بجوار شيء لو أرسلت بدون قيد لأتلفت، فإنه يجب عليه الضمان. إذن البهيمة من حيث الأصل عندنا فيها حديث العجماء جبار، بمعنى أن كل ما تتلفه هدر. استثنينا هذه الصور وهي إذا كان معها صاحبها، لأن الإتلاف لم ينشأ من البهيمة أصلا وإنما نشأ من منعها، فلا يمكن لأحد أن يعترض بالحديث العجماء جبار على حالة ما إذا كان معها صاحبها، لأنه إذا كان معها صاحبها في الواقع إنما حصل الإتلاف بسبب الإهمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار إذا تمحضت في الإتلاف، بمعنى أن ينشأ الإتلاف دون وجود إهمال من صاحبها، وحينئذ يمكنك أن تنسب الإتلاف إلى البهيمة. لكن إذا كان معها صاحبها أو تعاطى صاحبها أسباب الإهمال فإنه يجب عليه الضمان. هذا حصل ما ذكرناه في جناية البهيمة، وأحببنا أن ننبه على هذا الملخص، لأن بعض طلاب العلم تلتبس عليه المسائل ويتداخل معه عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار مع حديث تضمين البهيمة إذا أتلفت بالليل، لأن حديث تضمين البهيمة إذا أتلفت برع الناس بالليل يدل على هذا، لأنه حينما تركت البهيمة ليلة الأصل أن البهيمة تحفظ في الليل، فلما أهمل صاحبها في حدها وجب عليه الضمان، فنبهت السنة على أنه يضمن رب البهيمة إذا أهمل فيها أو تعاطى أسباب الإتلاف الذي حصل منها. وهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وعليه شرع الله عز وجل، أنه ليس من العدل أن نقول للناس كل ما أتفته بهائمكم هدر، ويأتف رجل ببهيمة فيتركها بجوار الأشياء الخطيرة أو بجوار أمتعة الناس ويقول العجماء جبار، أو يأتي ببهيمته ويدخل بها في السوق فيه الأطعمة وفيه مصالح الناس، والبهيمة إذا أرسلت رفعت في هذه المصالح فيقول العجماء جبار. لكن الله عز وجل نبهنا بسنة رسول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبهديه الكريم على أن البهيمة إذا أتلفت شيئا وكان الإتلاف متمحضا منها فلا ضمان، لأنها بهيمة وأتلفت من فعلها دون أن يسلط صاحبها، ومثلها لا يحاكم ولا يترتب عليه مؤاخذة من حيث الأصل. ثم إذا حصل الإهمال من ربها وصاحبها وجب الضمان حينئذ. قال رحمه الله كقتل الصائل عليه، فقوله كقتل الصائل عليه وباقي جنايتها هدر، أي باقي جناية البهيمة هدر، أي لا ضمان فيه لثبوت السنة به. كقتل الصائل عليه، كقتل الصائل عليه، بعد أن فرق من جناية البهائم أدخل مسألة الصائل. الصائل هو الشخص والعياذ بالله الذي يهجم على الإنسان إما من أجل أن يضره في نفسه لأن يريد قتله، أو يضره في عرضه والعياذ بالله يصول عليه من أجل أن يفعل فاحشة في عرضه أو يصول على ماله. ولكن أكثر المسائل يذكرها العلماء في الصائل يعتدى على الأنفس، فلو العياذ بالله تعرض شخص لآخر فحمل عليه السلاح يريد قتله، أو بدون أن يحمل السلاح جاءه وهدم عليه يريد قتله. الصائل له صور، تارة يكون في الطريق وتارة يكون في البيت والمنزل، ولذلك تختلف الأحكام الشرعية، لأن هناك ضوابط ينبغي أن ننبه عليها. أولا أن الأصل العام يقتضي أن دم المسلم حرام، ولا يجوز للمسلم أن يقتل غيره أو يتلف شيئا من جسده إلا إذا أذن الشرع بذلك، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الأصول الشرعية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقتل مسلما إلا إذا دل الشرع على جواز ذلك القتل وحلمه. فلو أن شخصا مسالما هجم عليه شخص في بيته ومعه سلاح ويريد قتله، ففي هذه الحالة أو يريد يعتدي على عرضه، في هذه الحالة ينبغي علينا أن نبقى على الأرض ونقول لا يجوز أن تتعرض لهذا الذي هجم فتقتله إذا كنت تستطيع دفع ضرره بالأخر. فلو أمكن الشخص أن يستغيث بعد الله بأشخاص يأتون من أجل أن ينقذوه دون أن يخطف قتل لم يجدر أن يقتل، ولو أمكن أن يستخدم وسيلة تحول بينه وبين دخول وهجوم الشخص عليه فعلى هذا الوسيلة كقفل الباب، فحينئذ يجب عليه قفل بابه، أو ركوب السيارة والهروب إذا أمكن أن يهرب إذا تلافى هذا الضرر دون أن يحدث ضرر عليه. أما إذا أصبح أمام الموت بحيث هجم عليه هجوما لا يمكن معه أن يدفع ضرر إلا بالقتل، فحينئذ ينظر طبعا إذا هجم عليه هجوما لا يمكن أن يدفع ضرر إلا بضرر في نفس هذا الصائل أو في جسده يفصل فيه. فلو كان جاء هجم على الإنسان وهو يحمل السلاح بيده وأمكنك أن تضرب يده حتى ولو تفلحه فحين لا يجد المقتل تبدأ اليد التي منها الضرر ويظن على ظنك أن الضرر موجود فيها وتقطعها أو تتلفها على وجه لا يتأثى منه أن يضربك. إذا غلب على ظنك أنك لا تحسن ضربيك مثل هذا الطرق المالي وغلب على ظنك أنك تخطئ ولا تصيب يدك تحاول في يدك إن لم تصيب إلا إذا كان هو سيطلق. فإذا غلب على ظنك أنه لا معك وجاء إلا لطلقة واحدة وأنك لا تضمن أن تضرب يده وأنه إن أخطأت هذه الطلقة نفسها ما سيغفر فحينئذ يحل لك شرعا أن قال يا رسول الله أرأيت إذا جاء يريد أخذ مالي قال لا تعطيه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار قال أرأيت إن قتلني قال أنت في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فالصائد الذي يسوء على الإنسان يدفعه بالأخف فإذا لم يمكن دفع ضرره إلا بالأفقر جاز له أن يدفعه بالأفقر. والسبب في هذا أن الصائد لما صال على المسلم سقطت حرمته وأصبح بهجومه على بيوت الناس وبهجومه على أرواح الناس يريد إلهاقها أو على أعراض الناس يريد أن يأذن انتهاكها ساقط الحرمة وحينئذ يصبح دمه هدر إذا ما يمكن دفع هذا الإخلال الشرعي منه إلا بقتله لأنه يحل قتله ودمه هدر. لكن كل هذا بشرط أن لا يمكن دفع ضرره إلا بقتله. والنصوص لهذا واضح وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من صال على المسلم فقتله أن دمه هدر وأنه لو قتل الشخص الذي ظلم وهدم عليه أنه شهيد. ولذلك يعتبر من الشهادة موت الإنسان وهو مدافع عن نفسه وموت الإنسان وهو مدافع عن عرضه وموت الإنسان وهو مدافع عن ماله هذه كلها شهادة لأن السماء قال له لا تقتل رأيت إن جاء يريد أخذ ماله قال لا تقتل قال رأيت إن قاتلني قال قاتل. وعلى هذا قال العلماء أن الصائل تسقط حرمته فإذا سقطت حرمته ولم يمكن دفع ضرره إلا بقتله. لكن لو أن هذا الصائل هجم على الإنسان وأمكن للإنسان أن يتصل أو يستغيث بعد الله عن الدين بأشخاص ينفذوه وأمكنه أن يقفل بابه ولم يفعل هذه الأشياء وأقسم على قتله فالضمان يجب عليه ضمان لأن نفسه لا تحل له لا يحل له قتل. ومثل هذا له حكم معروف إن كان سارقا له حده وإن كان مقتصبا له حكم تعزيره. ومن مرجع في التعزير ليس للناس ليس تعزير السارق إقامة الحد على السارق لعامة الناس. فلو هجم هذا الشخص على شخص وأمكنه أن يتصل أو يستغيث أو يقتل بابه وقام بقتله هكذا فإنه يضمن ويعتبر قتل شبهة إذا تأول كونه هدم عليه لا يجب القصاص لكن يعتبر قتل شبهة وينظر فيه وليان. والسبب في هذا أنه لا يجب للناس أن يتولوا القصاص من بعضهم ولا أن يتولوا مثل هذه الأمور ما دام أن هناك من يقوم بها ويتولى هذه الأمور فهو الذي يتحمل مسؤوليتها وما على الإنسان إلا أن يضع الأمر بين أيديهم وهم الذين يتحملون مسؤوليتها. أما أن يقدم هو على قتل أخيه المسلم مع إمكانية دفع ضرره بالأخف فإنه في هذه الحالة ليس ثم مبرر الشرعي له أن يقتله. وعلى هذا لا يبيح لا يبيح الصائل لا يباح للشخص إذا صال عليه الغير أن يؤمن على القتل هكذا ما لم يتقيد بهذه الضوابط وهذه الشروط التي ينبغي توفرها. أولا أن يكون صائلا ظلما ما يكون صائل بشهر يعني لو أن اثنين اختلفوا في أرض فجاء أحدهم بحكم يعتقد أن الأرض أرضه ما نقول هذا الصائل لأن الأرض ما ثبت من فلان لك. فإذا ينبغي الشرط أولا أن يكون ظالما فإذا كان مظلوما وهجم على ظالم يريد أن أخذ ماله ما نقول صائل. شخص سرق من آخر مثلا كيلو ذهب فجاء المفروض منه وهجم على السارق يريد أن يأخذ هذا الذي أخذ منه فقتله لا نقول لأنه ليس لن يتوفر الموجب لإثبات كونه صاحب عليه وهو كونه ظالم وهذا ليس ظالم هذا مظلوم وصاحب الحق. ثانيا أن يكون الشخص الذي صار فيه ضرر على نفسه أو على المال أو على العرض، لكنه يكون ضررا مؤثرا. لو كان المال شيء ساحر، لو جاء يريد أن يأخذ مسواكا أو يريد أن يأخذ قلما أو كتابا، ما نقوم يباح قتله. هذا شيء يعني ما يأتي عن حرمة النفس، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوال الدنيا أهمل عند الله من إرادة دم المسلم. فليست دماء المسلمين رخيصة بهذا الشكل أن يستباح الشيء من تابع الحقيقة. ثالثا أن يذكره لله عز وجل أن ينصح إلى أن كان ذلك، فيعبر إليه ويحذره ويمنعه إلى أن كانه ذلك، ويقول له إذا هزمت أو دخلت إني سأقتل، أو إذا اعتديت علي المرأة إذا اعتديت علي سأقتل. ففي هذه الحالة إذا أعذر إليه نبهه لاحتمال أن يكون مخطئا، كنت دخل الدار خطأ ويظن الشخص أنه صائب وهو ليس بصائب. قد يدخل الإنسان دارا خطأ ويظنها داره ويحدث مثل هذا الشيء، لابد أن يعذر الإنسان حتى يخرج من التبعة والمسؤولية. رابعا ألا يتمكن من دفع ضرره إلا بالقتل، فإذا لم يمكنه دفع ضرره إلا بالقتل وكان الضرر على النفس أو على العرض أو على المال، فإنه يجوز له أن ينفع ذلك الضرر ورده إذهاب روحه لفضوح نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقوط حرمته. هذا بالنسبة للاعتذار من الصائم على الإنسان. و لا شك أن الشريعة حينما جعلت الاعتداء على الناس موجبا لسقوط الحرمة أن هذا يدل على سمو منهجها وكماله، وتعزز القوانين الوضعية أن تعالج مثل هذه الأمور بمعالجة الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية وضعت هذه القواعد والثوابت والضوابط، عدلت وأنصفت بين الطرفين، فحجبت دماء الناس وأرواحهم وممتلكاتهم وأعراضهم. ولذلك يعني كوننا ننظر إلى أن اليد لو سرقت قطعت، ولو اعتدى عليها شخص ضمن هذا نفس الدين، فلما كرمت وكانت كريمة صارت عزيزة ولها قيمتها، ولما صارت لئيمة تعتدي على أمر الناس فقدت حرمتها. وهذا عين العدل، أن تجعل لكل ذي حق حقا، فجعلت الشريعة الحرمة في موضعه وجعلت الغنى والرقى في موضعه. فالمسلم له حرمة وكرامة، لكن بشرط أن لا يعتدي على حرمات الناس وأن لا يعتدي على كرامته. ولتتصور لو أن الشريعة لم تبح بالأرض صاحب لسال دماء الناس وانتهكت أعراضهم وأكلت أموالهم وحصل ما ضرب الله به عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاء رسول ربنا بالحق، والحمد لله رب العالمين. كقتل الصائم، هذا تشبيه، أي لا ضمان في جنايات البهيمة بالشروط التي ذكرناها، كما لا ضمان على من قتل شخصا صارعا له. وبينا حكم الصائم وهو الشخص الذي يعتدي على الإنسان، وحاصل ذلك من الاعتداء إما على النفس أو على العرض أو على المال. إما أن يعتدي على نفس الإنسان أو يعتدي على عرضه أو يعتدي على ماله. فإذا اعتدى على نفسه سواء اعتدى عليه بالقتل يريد أن يقتله ظلما وبدون حق، أو اعتدى على عضو من أعضائه. والجناية على العرض أن يعتدي عليه كالمرأة يريد أن يبني بها والعياذ بالله، أو يعتدي على عرضه هو يكون رجل وله زوجة وله أخت وله أم وله بنت، فيريد الصائم أن يعتدي عليها بالزنا والعياذ بالله أو بأي أذية تمس هذا العرض، أو يعتدي على ماله كأن يأخذ نقوده أو يتلف شيئا من أمواله، كل هذا يندرج تحت مسألة الصائم. نحب أن ننبه إتماما لما تقدم من مسائل الصائم إلى أن جميع المسائل التي تقدمت معنا في حكم الصائم هي مبنية على قاعدة شرعية مدارها على مسألة مشهورة عند العلماء، وهي مسألة مشروعية الدفاع عن حق الإنسان، أي أن الشرع جعل لك الحق أن تدافع عما ملكه لك، سواء كان ذلك من الأمور المادية كالمال، أو كان من الأمور المعنوية كعرض الإنسان ونحن ذلك. فالأصل الشرعي يقتضي أن من حقك أن تدافع عن نفسك وعن عرضك وعن مالك، وشرع الله لك أن تبذل الأسباب لدفع الظلم الذي يقع عليك في نفسك أو عضو من أعضائك، وكذلك شرع لك أن تدفع عن نفسك كل ظلم يقع على عرضك من نساء الإنسان وحرمه، وشرع للإنسان أن يدفع الظلم عن ماله. أما الدليل على مشروعية الدفاع، فإن الله تعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فشرع الله عز وجل للمظلوم أن يدفع الظلم عنه، والآية عامة شاملة للاعتداء على النفس، قال: فمن اعتدى عليكم، فشمل من اعتدى علينا في أنفسنا، ومن اعتدى علينا في أعراضنا، ومن اعتدى علينا في أموالنا. وأما الدليل الثاني، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالله عز وجل شرع مقاتلة الباغي، وجعل بغي الطائفة الثانية على الطائفة الأولى موجبا لنصرة الطائفة الأولى، فقال: فإن بغت إحداهما على الأخرى، بغت اعتدت، والبغي الاعتداء ومجاوزة الحد، فقال الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فإذا شرع الله لنا أن ندفع الظالم عن منظري، فمن باب أولى أن يكون مشروعا للشخص نفسه أن يدفع ذلك الظلم عن نفسه أصالته. كذلك قال ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي تدل على مشروعية الدفاع عن النفس وعن العرض وعن المال. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وفي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه جاء الرجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء الرجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. هذا الحديث يدل على مشروعية دفاع الإنسان عن ماله. قال: أرأيت إن جاء يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطي. يعني من حقك أن تمتنع، لأنه جاء بغيا وعدوانا، فقال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ يعني أخبرني يا رسول الله عن حكم لو أنه أفر إلا أن يأخذ مالي بالقوة. قال: قاتله. فأحل له أن يدافع. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. دل على سقوط حق الصائم الذي يصول على مال الإنسان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حرمة الصائم الظالم على المال، فمن باب أولى أن تسقط حرمته إذا اعتدى على العرض وعلى النفس، لأن العرض أعظم من المال، والنفس أعظم من العرض والمال. أما بالنسبة للدليل الثاني، الدليل الثالث من السنة، فما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلين من الصحابة رضي الله عليهما اختصما، فأرضى أحدهما الآخر، فنزع المعبود يده فسقطت ثنيتا العار، فلما سقطت ثنيتا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك، لا دية لك، لأنه حينما عض اعتدى على يده، وهذا العض ليس له سبب شرعي، وليس له هناك إذن شرعي أن يعض، فلما عض سقطت حرمة أثمانه. فلما انتزع المعبود، المعبود من حقه المدافع عن نفسه، انتزع يده، لأن هذه الأذية ليس من حقه أن يجني عليه بها، فانتزع يده. فلما انتزع يده سقط بهذا الانتزاع، انتزاع مشروع، وترتب على هذا المشروع سقوط الثنيتين، ف فلم يوجب عليه الضمان ولم يوجب عليه الدية. فدل هذا الحديث دلالة واضحة على سقوط حرمة الصائل والضارب إذا ترتب على دفعه الغرض. وقال لا دية لك، أي لا شيء لك كما في الرواية الأخرى الصحيح، فدل هذا على أنه لا حرمة للعقل المعتدي. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان جالسا مع أهله، فجاء رجل وأصبح ينظر من خلال الباب الفتحات التي في الباب، فأخذ عليه الصلاة والسلام في يده مرودا مرحلة، فأخذ كأنه يستهدف العين التي تنظر، كأنه يريد أن يرميه بالمرود حتى يشقى عينه. فذهب الرجل وانطلق، وكان بعض العلماء يقول لعله من المنافقين، وهذا أشبه أن يكون من أهل النفاق، لأنهم عليهم لعائم الله سفر إليهم الدين ما حكوا عن أذية من السنة حتى في عرضه، ولذلك كان يعدونهم حتى في عرضه. كما في الحديث الصحيح في السير أن كعب بن أشرف كان يؤذي نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا إلى قضاء حاجة في المناصر، وكانت قريبة من بقيع الوطن. فالشاهد أن هذا الحديث لا يشتغل على بعض طلاب العلم، يظن أن الصحابة أنهم يدرؤون على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إن شاء الله يعني أبعد من ذلك، أبعد من ذلك، والأشبه أن يكون هذا من المنافقين، لأن المدينة كان فيها المنافقون وكان فيها اليهود، فالغالب أنه يكون من غيرهم لا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكونه عليه الصلاة والسلام يريد أن يقطع عنها أسقط حرمة العلم. فلو قال قائل طيب إذا كان منافقا سقطت حرمته بالأصل، قلنا لكن الظاهر يوجب معاملته ومعاملة المسلم، لأنه قال أمرت أن أخذ بظواهر الناس. أما الدليل الثاني، كما أن السنة الفعلية جاءت بإسقاط حرمة العين الناظرة، جاءت السنة الفعلية القولية عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد وغيره، لو أن رجلا اطلع على قوم، يعني اطلع على عورة قوم ففقأ عينه لم يكن عليهم شيء، ففقأوا عينه، لأن هذه العين والعياذ بالله لما خانت هانت، فحرمة المسلم تقتضي ألا تطلع هذه العين على العورة، فلما اطلعت وتحرك وقصدت ووجب منها القصد والترصد لفعل الجريمة سقطت حرمتها وحل وكانت هدر، بحيث لو أن شخصا نظر إلى عورة شخص واستبصر بنظره فقع عينه سقطت حرمة هذه العين، إذا ثبت بالبينة عند القاضي أنها عين جائرة مستبصرة بنظر في عورته. هذا الحديث يؤكد حرمة العرض، لأن النظر إلى عورة الإنسان، إلى أهل الإنسان وخيانة العين الخائنة أسقط النبي صلى الله عليه وسلم حرمتها. فدل على مسألتين، الأصل وهو أن العين تسقط حرمتها وتكون هدر لو أن شخصا فقأها في حال اعتدائها، والأصل العام أن هذا الحديث يدل على أن الصائل والمعتدي على أنفس الناس أرواح الناس وعلى أعراضهم وعلى أموالهم فإن حرمته تسقط بهذا الاعتداء. هذا بالنسبة لدليل الكتاب ودليل السنة، وأجمع العلماء من حيث الجملة كما حكى الإجماع الإمام ابن قدامة رحمه الله، وكذلك غيره من الأئمة كالحافظ بن عبد البر، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام نفيس في مسائل دفع الصائل في مجموع الفتاوى يحبذ لطلاب العلم أن يرجعوا إليه، وغيره من الأئمة رحمه الله بينوا أن الصائل تسقط حرمته إذا صال على المسلم ظلم وعدوان، قلنا بشرط أن يكون ظالما، فإذا كان اعتدى على الشخص يعني هدم على الإنسان بالحق والعدل حينئذ لا يعتبر صائلا ولا يأخذ حكم الصائل. وبينا أنه ينبغي على الشخص الذي يهجم عليه أن يحاول دفع الصائل بالأخف، فإذا لم يمكن إلا قتله جاز له قتله، وكذلك ينبغي عليه تحذيره كما يشترطه بعض الفقهاء الشافعية رحمه الله إنذار، يقول له يا فلان اتق الله، يا فلان خف الله عز وجل، يا فلان أناشدك الله أن تبتعد عني، أن تكفيني شرك، أن تترك عرضي، أن تترك مالي، فيناشده بالله عز وجل إن أمكنه مناشدته وانصحه ويعظه إن أمكنه ذلك. هذا بالنسبة للمسائل الصائل التي ذكرناها في المجلس الماضي وكلها تتعلق بالإنسان. فبقي السؤال عن الصائل إذا كان من الحيوان، والصائد من الحيوان تقدمت الإشارة إلى شيء ذو كلب العقور، والمراد بالصائد من الحيوان هو الحيوان الذي يخرج عن طوره ويكون مملوكا للغير. يقع هذا في بهيمة الأنعام كالبعير إذا هاج، والناقة إذا هاجت، ولربما يهود الثور فيؤذي الناس وتتعرض أرواحهم ومن تنفاتهم للضرر. حينئذ يرد السؤال عن حكم هذا النوع من الصائل. أما من حيث الإجماع فقد أجمعوا على أن الصائل من البهائم كالصائل من الآدميين، لأن حرمة الآدمي فوق حرمة الحيوان، ومع ذلك إذا صال الحيوان وهات وغلب على ظننا أنه سيقتل حل قتله، أو غلب على الظن أنه يتلف أعضاء الناس كأن يكون بعيرا يعض، وغلب على الظن أنه سيعض صبيا وسيهجم على صغير، أو غلب على ظنك أنه سيعضك وهذا عليك، ورأيت الأمارات كلها على أنها اعتداء ولا يمكن الفكاك من هذا الضرر وهذه الأذية إلا بقتله حل قتله. وبقي السؤال هل يضمن أو لا يضمن؟ فجمهرة العلماء على أنه لا ضمان، وأنه إذا قتل أنه لا يجب على قاتله أن يدفع قيمته. وقال بعض العلماء إنه إذا هاج يضمن بالنسبة للحيوان، وأما الآدمي فإنه لا يضمن. ففرقوا بين الآدمي وبين الحيوان، قالوا لأن الحيوان لا يعقل والآدمي يعقل، وقتل الحيوان نوجب فيه الضمان لأنه من باب الحكم وضعا وليس من باب الحكم التكليفي، وهذا من مذهب بعض أهل الرأي. والصحيح أنه إذا هاج الحيوان وهجم على مكان أو على مدينة أو على قرية، أو ثور هاج وغلب على الظن أنه يقتل أو أنه يذبح الأشياء ويكسرها، فحينئذ يجوز قتله كما يجوز قتل الآدمي. أما لو قتل في هذه الحالة وذكر اسم الله عند قتله كأن يرمي عليه سهما أو يرميه برصاصة أو يسمي الله أثناء قتله، فمذهب بعض العلماء أن القتل بهذه الطريقة يبيح أكل لحمه، فحينئذ يكون هذا عوض لصاحبه إذا فاتت نفسه أن ينتفع بلحمه، ويكون هذا دفعا للضرر على قدر بسبب وجود الضرورة في الحاجة. كل هذه المسائل التي ذكرناها مبنية على قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها. فالمسائل التي تبيح فيها دفع الصائل تكون بشرط أن يتقيد الشخص بقدر الحاجة. لكن هنا مسألة أخيرة، مسألة الصائل إذا هجم على الإنسان يريد قتله أو يريد إتلاف عضو من أعضائه أو يريد تعذيبه أو يريد الاعتداء على عرضه أو ماله، هل يجوز للإنسان أن يستسلم للصائل أم يجب عليه أن يدفعه؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. هل الواجب على الإنسان إذا صال عليه أحد أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، خاصة إذا كان مسلما، أم أنه يجب عليه ويتعين عليه أن يدفع؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أولا بالنسبة للاعتداء على العرض، إذا كان المرأة أراد أن يزني بها، فجمهرة أهل العلم على أنه إذا لم يمكنها أن تدفع ضرره إلا بالقتل أنه يجب عليها قتله. ما في رخصة، ما يرخص لها إلا إذا أكرهت على وجه لا يمكن معها أن تدفع الناس فيها الضرر، هذا شيء آخر. أما أن يأتي بقتل أن يزني بها ولا يمكنها أن تدفعه عن الزنا إلا بقتله، يجب عليها أن تقتله، لأن الأمر ليس فيه بالنسبة لاعتدائه على عرضها ليس بالأمر الذي يمكن تعويضه، والشر الذي يمكن دفعه أو المفسدة التي يدفع الصبر عليها، ولذلك تقتله ويلقى الله عز وجل بمظلمتها وتمه هدر. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، وحكى هذا الشيخ الإسلام بن تيمية الإمام القيم رحمه الله، فقتله. فلما قتله وكان الرجل مسلما رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي بعض الروايات أنه جاء إلى عمر وهو يأكل فجلس مع عمر وصار يأكل فجاء أولياء المقتول يطلبونه بدم صاحبهم فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي رفعت السيفي وضربت فإن كان الذي بين فخذيها شيء وقتل لا أتحمل هذا فخذ امرأتي ضربت بينه بالسيف ففهم عمر ما يقصد لأنني وجدت زانيا ما قدر الرجل قال وهذا من فطنته أنه لو قال إني وجدته زانيا صار قابسا وقائلا يعني فيه الأمران ولذلك فإني وجدت بينه فخذين امرأتي وضربت بالسيف بين فخذين امرأتي يعني إن كان من حق أن أضرب في شيء ليس فيه من نفسه فقال عمر أكما قال قالوا لا قال لا شيء لكم أي مادم أنه قد قتل لكن هذه المسألة ليست على إطلاقها ولذلك الشريعة لم تفتح هذا الباب فلو أن شخصا قتل شخصا وجده مع امرأته ولم يقم البين على أنه كان يزني لقتل بها كما في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه أنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يجد لكعا قد تفخذها رجل أيحذر الشهود فيضرب الرجل من شاشته أو يقتله فتقتله لاحظ السؤال قال إن قتل في الرواية الأخرى الصحيح إن قتل قتلتموه إن قتل قتلتموه لأنه ما في بينة تشهد وإن ذهب يحضر الشهود يفرغ الرجل من حاجته ويمضي فنزلت آيات اللعان من الشهورة وخص الزوج قال العلماء من حكمة الله عز وجل أنه لم يفتح هذا الباب للناس لأنه بإمكان كل شخص إذا كره امرأته وكره عدو قتل الاثنين فجاء برجل وأدخله بيته وقتله وقتل زوجته ثم ادعى أنهما كانا زانيين ولذلك يفتح على الناس باب شرع الشريعة وضعت الأمور كلها في مصالح أنه لو ادعى أنه كان يزني بامرأته وقتل امرأته والرجل لا تقبل منه هذه الدعوة ما لم نقم دليل بشهود أربعة على أنه كان يزني بها فلو جاءوا ثلاثة شهود لم يكفي ذلك ولذلك لا بد أن يثبت عند القاضي أنه زاني وأنه محصن الأمر الثاني حتى ولو جاء بشهود ووجده يزني بامرأته ما يقتله وليس الحق أن يقتله لأن القتل ليس إليه إنما هو لولي الأمر ولذلك إذا قتله في هذه الحالة وأحضر أربع شهود على أنه كان زانيا أسقط القاضي عنه حد القصاص وأوجب عليه التعذير لأنه افتاس وتعدى لأن الله عز وجل جعل القضاة وجعل ولاة الأمر نصبهم لكف الناس بعضهم عن بعض فكون يقدم على فعل ذلك إقامة الحدود ليست إليه وإنما هي للسلطان والوالي فإذا قام بنفسه وقتل فإنه يعذب هذا حاصل ما قيل بالنسبة للاعتداء على الزنا بقي الاعتداء على النفس والمال هل من حقه الإنسان لو أنه جاء رجل يريد قتله هل يجوز له أن يستسلم أو يجب عليه ولا يجوز له أن يستسلم للعلماء قولان قال بعض العلماء يجوز له أن يستسلم لقصة قابيل وهابيل فكان خير ابن آدم حينما سلم أمره لله عز وجل وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وقال بعض العلماء لا يجوز له أن يستسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل أرأيت إن قاتلني قال قاتل قال أرأيت إن قاتلني قال قاتل قالوا ولأنه إذا استسلم أعانه على قتل غيره ولأنه إذا استسلم أعانه على الزيادة والإسراف والإنعام في الظلم والبغي والاعتداء على أراض الناس وعلى أموالهم وعلى أرواحهم فلذلك لا يجوز من يستسلم عليه أن يدفع هذا الظلم فإن قتل فإن هذا يحدث عند الصائل رهنة من الاعتداء على الناس ويخافون يخاف المعتدون الاعتداء على أرواح الناس لأنه إذا جاء وقتل شخصا وأخذ ماله والشخص دافع فإنه يعلم أن أخذ الأموال لا يكون بسهولة فلا يجرؤ مرة ثانية على فعل ذلك إلا وعنده شيء من الخوف والرهبة ففي ذلك تحقيق لنصحة كف الظالم وقد قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال حجك له ومنحك إياه نصرة له، أي أنك إذا حجبته عن الظلم فقد نصرته، أي نصرته على شيطانه وعلى نفسه الأمارة بالسوء. فلذلك قال أنه يجب، والحقيقة القول لأنه يجب على الإنسان أن يدافع يحتاج إلى شيء من التخصيل. ففي بعض الأحوال إذا كان الصائم شخصا معروفا وغلب على ظن الإنسان أنه يستطيع أنه لو قتله أنه يدفع عن الناس شرا، وأنه شخص معروف بالفساد والاعتداء على أرواح الناس وأموالهم وأسرف وأمعن، وغلب على ظنه أنه إذا استسلم سيفعل بغيره مثل ما فعل، فلا شك أن تعين مواجهته وكفه وحذره لا شك أنه أقرب إلى الصواب، والقول بالوجوب في مثل هذه الحالة أشبه. وعكسه إذا كان شخصا يمكن استصلاحه ويمكن التخلية بينه وبين الناس حتى يستطيع بعد ذلك أن ينصح أو يذكر أو يستدرج، فهذا أمر يكون فيه سعة. وقصة قابيل وهابيل شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فإن النصوص واضحة الدلالة. لذلك يقول بعض العلماء إن الصائم ينقسم إلى قسمين، إذا كان كافرا فالقول بوجوب مقاتلته ودفعه أنا لا أشك في رجحانه، لأن استسلام المسلم ذلة ومهانة، ولا يجوز للمسلم أن يستسلم في هذا، بل عليه أن يدفع وعليه أن يقاتل وعليه أن يجاهد لما في ذلك من إعزاز لدين الله وإعلاء لكلمة الله، وفي ذلك بالغ الرضا من الله سبحانه وتعالى للعبد، لأن الله يحب إغاظة الكافر ويحب إهانته. ولذلك جعل الله الثواب للمجاهدين أنهم ما وقفوا موطئا يغيظ الكفار ولا ينامون من عدو الليل إلا كتب لهم، فكتب لهم الأجر في ذلك. ففي هذه الحالة وأشياء لا شك أن قول الوجوب متعين، وأما إذا كان مسلما فالأمر بالتفصيل فيه أشبه. قال رحمه الله تعالى وكسر الصائل عليه وكسر المزمار، وهو آلة الزمر. فأحل الله عز وجل لعباده الزفر، وثبت ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أعلن النكاح واضرب عليه بالعفوف. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي نذرت إن سلمه الله ورجع من غزوته أنها تضرب على رأسه بالدف، فلو كان ضرب الدف حراما لما حل الوفاء بالنذر. وقول عمر أن إزمار الشيطان وإنكاره لذلك لا يدل على التحريم، لأنه لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت على محرم حتى يأتي عمر ويتكلم بالحرام، إنما المراد ما هو خلاف الأولى. وأما من حيث الدليل لا يشك في استثناء هذا النوع، لأن الله لا يحل لعباده الحرام. وضرب الدف في هذا نص صريح، وننبه على مسألة يخطئ فيها بعض طلاب العلم، بعض المنتسبين العلم وبعض الإخوان من باب الحرص على الخير، ولكن ينبغي المسلم أن يتريث وأن لا يحرم ما أحل الله، لأن تحليل الحلال كتحليل الحرام، وهذا أمر ليس من سهولة المكان، لأنه قول على الله بدون علم. ففي بعض الزواجات إذا ضرب النساء بالجفوف وسمع ضرب الدف من النساء أنكر بعض طلاب العلم ذلك، والواقع أن الشريعة قصدت أن يرتفع صوت الدف حتى يسمع في البلد والقرية ويعلم الناس أن فلانا تزوج فلانا، أعلم النكاح واضربوا عليه الدفوف، يعني سماع هذا الدف مقصود والمراد به أن يشتهر. وهذا هو الفرق بين النكاح والسفاح، لأن الزنا يكون بالسر، ولكن الله شرع النكاح الذي استحل به المؤمن عصمة المؤمنة دخلت في عصمته بكلمة الله عز وجل، استحل فرضها بذلك، فيعلم ويشهر ويسمع الناس هذا الدف ويتساءل ما هذا يقال زواج فلان من فلان. فإذا جاء الولد وجاءت الذرية علموا أن فلان قد تزوج فلان فيثبت نسبه. ولذلك النكاح على الإشهار والزنا على الاستتار، فمقصود الشرع إشهاره، لكن أصوات النساء وغناء النساء لا يحرم، ولا يجوز للنساء أن يغنين حتى يسمع الرجال أصواتهم، لأن صوت المرأة فتنة، ولا يجوز أن ترفع المرأة صوتها إلا من حاجة. والدليل على ذلك أن الله عز وجل شرع للمرأة إذا أخطأ الإمام أن تصفق ولم يشل لها أن تتكلم، وقال إنما التسبيح للرجال إنما التسبيح للنساء إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فإذا كان هذا في وقت الحاجة أن تفتح المرأة على الإمام أن تذكر الإمام وهي في الصلاة في موطن الخشوع وموطن الخضوع فكيف بغيره؟ ولذلك قل أن تسمع المرأة ولو كانت مستفتية إلا وجدت فيها لحن القول، ووجدت في الرجل إذا سمع صوتها الفتنة، لأن هذه فطرة لا يستطيع أحد أن يكابر فيها ولا يستطيع أحد أن يدفعها ويمنعها. فالمرأة من حيث هي صوتها فتنة للرجل، وهذا أمر جل الله عز وجل نيم الذكر للأنثى. فضرب الدف ينبغي أن لا يسحب بغناء النساء المسموع، أما نفس ضرب الدف لا إشكال في جوازه وحله، لأن الله لا يحل لعباده الحرام، ولا يجعل شرعية هذا النكاح ويطلب إعلانه بهذه الوسيلة إلا وهو مما أذن الله عز وجل أحلى. قال بعض العلماء أن هناك فرقا بين الدف وبين آلات المعازف، فإن إغراء آلات المعازف بالفساد أبلغ وأقوى من الدف، والدف قل أن تجد فيه ذلك. ولذلك يكون الدف في الرقص بالسلاح، ويكون حال الرقص بالسلاح فيكون مع القوة والحمية، ولكن ما يكون معه آلات العزف. وإذا جاءت آلات العزف مع الرقص بالسلاح لا تتفق معه في خشونته وفيما يكون فيه من إثار الحمية والحماس، ولذلك استثني عن غيره. والدف يكون من جلد الغنم وهو معروف إلى زماننا وموجود، هذا هو المستثنى. وأما ما عداه من آلات الزمر والغناء فإنها محرمة، وقد تقدم معنا بيان النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. وللإمام القيم رحمه الله بحث النفيس في إغاثة الأهفان، فقد أجاد فيه وأفاد بين فيه النصوص النقلية والعقلية والمفاسد المترتبة على صناعه، وكذلك حكى أقوال أئمة السلف كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاويهم في ذلك. هذه الآلات إذا ثبت تحريمها فإنها لا حرمة لها، فإذا أتلفت فإنه لا ضمان على متلفها، لكن أتلف ما يكون به الغناء، وأما المادة لا تتلف. فلو كانت مصنوعة من خشب فإنه إذا كسر من يتغنى به ويضرب فلا ضمان عليه، ثم لو أحرق الخشب ضمن قيمة الخشب، لأن نفس المادة يمكن تصنيعها بخير وشر، فإن صنعت بشر فإنه يقتصر على إتلاف وفاسد منها، وهكذا أشرطتها. فلو كان الشريك مشتمل على الغناء فإنه لا يكسر، وإنما تمسح مادة الغناء لأنه يمكن أن يضع عليه ما هو مفيد، فإذا كسره ضمن قيمته بدون غناء. وهذا هو الذي عليه جمع رب العلماء رحمه الله من التفصيل، المواد التي تصنع ويتخذ منها ما هو حرام، إن أمكن استصلاحها واستبقاؤها وجب ضمان أصلها الذي هو قيمة العين مجردة من المحرم، ويبقى المحرم لا ضمان فيه وليس على مكتفه من شيء. وكذلك كسر الصليب، فالصليب يشرع كسره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه في حديث الفتن والملاحم أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويكسر الخنزير. هذا الحديث الصحيحين، وهو يدل على أنه لا حرمة للصليب، وعلى هذا فلو كسر صليبا فلا ضمان على كاسره. نعم. وآنية الذهب والفضة، فلو كسر آنية الذهب والفضة فإنه لا ضمان عليه، لأن الله عز وجل حرم على المسلم اتخاذ آنية الذهب والفضة. ففي الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا الحديث الصحيح أجمع العلماء على العمل به، وأنه لا يجوز للمسلم أن يصنع آنية من ذهب أو فضة، ولا يجوز له أن يأكل في آنية الذهب والفضة. وقال جمهرة العلماء يستوي أن تكون الأواني من الذهب الخالص أو تكون فيها نسبة من الذهب سواء كانت أكثر أو كانت مساوية أو كانت أقل. فالأكثر مثل أن يصنع إناء من ذهب ثلاثة أرباع ذهب وبينه حديد الربع حديد أو الربع زجاج، والأقل العكس يكون الإناء زجاجا ثم يطلى بالذهب يموه بالذهب أو يجعل حرف الإناء من الذهب، كل ذلك محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهيكم وقليله وكثيره الحرام حتى يدل الدليل على الاستثناء، ولم يستثن عليه الصلاة والسلام إلا المضبر. والمضبر بالفضة ثبت في حديث أنس رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه وسلسله بفضة، وبينا شروط ذلك في باب الآنية. إذا ثبت أن أواني الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها، فلو أنه رأى إناء ذهب فكسره فلا ضمان عليه، لكن الذهب يبقى ممكن لصاحبه لأن الذهب يمكن تصنيعه أواني وغيره، فلو كسر هذا الإناء لا شيء عليه لأنه أترك أمرا محرما. وكذلك إذا كان مصنوعا من الفضة فإنه إذا أتلفه لا ضمان عليه. وعنية خمر غير محترمة. وكذلك كسر آنية خمر، آنية يشرب فيها الخمر، فإذا كسرها فإنه لا ضمان عليه. وقوله رحمه الله غير محترمة استثناء، أخرج رحمه الله برحمته الواسعة مسألة الأواني إذا كانت أواني خمر أذن الشرع بها. فعندنا نوعان من الأواني، آنية خمر لم يأذن الشرع بها وهي آنية خمر يشرب فيها المسلم، فهذه لا حرمة لها، فلو كسرها على ضمان عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يريق الخمر وأن يكسر الدنان وهو وعاء الخمر الآنية التي يخمر فيها، فكانت لأيتام فأمر بكسرها مع أنها ملك لأيتام وما لليتيم من أشد الأموال مما يحافظ عليه، ومع ذلك أمر بكسره، فدل على أن آنية الخمر لا حرمة لها. لكنها النوع الثاني إذا كانت محترمة، والنوع الثاني من أواني مثل الذني، فالذني إذا كان في بلاد المسلمين وعنده في البيت آنية خمر يشرب بها مستترا لا يظهرها، لا يشرب أمام الناس، إذا شرب بها أمام الناس فقط حرمتها، فحينئذ يجوز إتلافها وإذا تلفت لا ضمان على مثلها. آنية خمر غير محترمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشفع. بالنسبة لدرس الفكرة أشد أن ننبه الإخوان على أنه متوقف أثناء الغضة، يعني إن شاء الله توقف مؤقت نظرنا هناك لدورات دورة إجازة إن شاء الله ستبدأ في مكة، وفي الآن الماضي أوقفنا درس مكة والسنة هذه يعني سيتوقف درس جدا إن شاء الله تعالى إلى أن ننبه إن شاء الله ونعلم عن بداية. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. سبحان الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل برد الدف مقيد بالأطراف والأنكحة أم يتعدى إلى الأعياد والمناسبات؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فمن حيث الأصل الشرعي في قوله عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفوف يدل على أن ضرب الدف مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحله وأذن به، صحيح أنه أذن به بالنكاح لكن يقال إنه من باب الإعلام، وإنما يستقيم تخصيصه بالنكاح أن لو كان الأصل تحريم الدف فجاء استثناء النكاح، وهذا معروف مثل الأصول عند العلماء رحمه الله أنه لا يقال إن الشيء حرام ولا يجوز إلا في حالة كذا إلا بدليلين، الدليل الأول يقتضي أن الأصل تحريمه، والدليل الثاني يستثني فتقول الأصل حرمته إلا ما دل الدليل على إذنه وحله وهي حالة الضرورة أو حالة الجواب فيتقيد بها. فيرد السؤال هل الأصل حل الدف أو تحريمه؟ فلما كان الدف يختلف عن آلات الزمر، يختلف عن آلات الزناء، يختلف من طبعه ويختلف من تأثيره. وقد بينا هذا وأشرنا إليه. من هنا قال طائفة من أهل العلم رحمة الله عليه اختار بعض مشايخنا رحمه الله على أن الأصل جوازه حتى يدل الدليل على تحريمه وأنه باطل عن البراءة الأصلية، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره للنكاح فقال أعلن النكاح واضرب عليه بالدخول، فاختار له المباح وترك المحرم على الأصل، فدل على أنه مباح وجائز من هذا الوجه. وقال بعض أهل العلم إن الدف الأصل تحريمه، قالوا لأنه من آلات الغناء وآلات الغناء والنجوم تثير الفاحشة وتدعو إليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل له من باطل، فنقول إن الأصل تحريمه حتى يدل الدليل على جوازه، فجاء الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلم النكاح واضرب عليه بالدفوف فنخصه بالنكاح. هذا مشكل، لأنه لو كان الأصل تحريمه لما أحله في نذر المرأة، المرأة نذرت أن تضرب على رأسه بالدف، فلو كان الأصل تحريمه لقال عليه الصلاة والسلام لأبي وأمي وهم الذي لا يأذن بالحرام أن يضرب على رأسه، كان قال لها يا أمة الله غني ولا تضربي بالدف، لكن كونه يأذن به في النذر وبالإجماع على أن النذر لا يجب الوفاء به إذا كان بمحرم، والشريعة لا تتناقض، لا يمكن أن يأتي ويقول لها أوفي بنذرك ونقول لأنه واجب، لأنه إذا كان محرما لا يجب الوفاء بمحرم. فلذلك مسألة الضرب به لا يمكن أن يحل الله عز وجل لعباده شيئا محرما، هذه مسألة خلافية، يعني إذا قلنا بتحليله وضرب الإنسان به يتأول السنة ويتأول أصل شرعي لا ينكر عليه ولا يسرب عليه، لأنه وجه من السنة وله علماء وله سلف يقول بقوله، وإذا قال بالتحريم لا ينكر عليه ولا يشن عليه يفعل ما يعتقده. فإذا ضرب الإنسان بالدف وهو يرى حلة، فانظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، لو كان الدف الأصل تحريم وجاءت المرأة تضرب على رأسه هل يترك أذنيه تسمع الدف؟ هل يترك أذنيه وهو أورع الخلق صلى الله عليه وسلم أتقى الناس بالله عز وجل يتركها تضرب؟ طيب حل لها لمكان النذر، هل يسكته عليه السلام ويتركها ما أبيح للضرورة؟ يقدر بقدرها. لو كان الأصل حرمة سماء وحرمة ضربه لما أذن به عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق لله. ولذلك لا ينبغي أن تضخم هذه المسألة أكثر مما تستحق، لأن يشن على من يحل أو يشن على من يحل، فمن سمعه يتأول الحلة لا شيء عليه، ومن تركه يتقي الله عز وجل ويطلب الأورع لدينه فلا شيء عليه. لكن ننبه على مسألة، وأن حتى ولو قلنا بحله كون الإنسان يسمع الدف قائما قائدا ويجعل الدف دائما عنده ويجعله سلوته، لا شك أن هذا يؤثر على نفس الإنسان، الضحك والنزح مباح، والإنسان إلى أكثر منه سقطت مروءته ومات قلبه واستخف أمره، نسأل الله سلامة والعافية. فحل الدف لا يقتضي أن الإنسان يتوسع فيه، أو أن مثلا نطلع الأشرطة ونعتني بالأشرطة التي فيها الدف ونتوسع في ذلك ونشغل الأخيار الصالحين بها، لا، بل ينبغي علينا أن نسمو إلى الأكمل وإلى الأفضل حتى على القول بحله، أن نسمو إلى الأكمل والأفضل، وأن نشغل الناس بما يدعون في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وعلى هذا لا تكليف، لأنه أنشد فيه الأناشيد الحماس التي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله وتذكر بالسلف الصالح وأمجاد الأمة، هذا شيء ليس فيه المعارضة، بل متفق مع أصول شرعية ويفتي في النفس محبة للخير ومحبة لبذل النفس في سبيل الله عز وجل، فكل هذا مندرج تحت أصول شرعية تقره ولا تنكره وتثبته ولا تفرضه. وعلى هذا فإن الذي يظهر العلم عند الله أنه يبقى على الأصل، لكن لا يتوسع في هذا الأمر كما سبق وأن بينا ونبهنا عليه. والله تعالى أعلم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، الشخص المعتدي بالنظر لو أتلف الشخص عضوا غير العين فما الحكم في هذا؟ يضمن، إذا أتلف غير النظر يضمن، لا يحل له إلا ما حصل منه الاعتداء. اليد سرقت تقطع اليد، ما تقطع الرجل، لأن اليد هي التي سرقت، وبناء على ذلك الاعتداء وقع بهذا العضو فسقط حرمته، لأن الجناية وقعت به، والقصاص أحله الله عز وجل، والاعتداء أحله الله عز وجل بشرط سقوط الحرمة للعضو الذي يقتص منه. الله تعالى بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، نرجو منكم توضيح مسائل سجود السهو في الصلاة. السهو لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون كلها من درجة تحت أصلين التحقق والشك، فإما أن يتحقق الزيادة أو يتحقق النقص أو يشك أنه زاد أو انتقص. ثم كل هذه الصور لا يخلو المصلي فيها إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. فإذا سهى في صلاته فزاد فيها إن تحقق الزيادة وجب عليه أن يسجد للسهو ويكون سجوده بعد السلام لا قبله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين لإحدى صلاتي العشي، قال رضي الله عنه وأرضاه: وأنبئت أن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: ثم سجد السجدتين بعدما سلم. فقوله سجد السجدتين بعدما سلم، وهنا جهالة المنبئ لا تضر من صحابي يمنع عن صحابي، ولذلك هذا الحديث حجة لطائفة من أهل العلم الذين اختارون التفصيل أن ما كان من الزيادة يكون بعد السلام، ويؤيد هذا النظر الصحيح، فإن الزيادة خارجة عن الصلاة فكان ينبغي أن يكون جبرها بخارج عن الصلاة لا بداخل فيها. وأما إذا تحقق النقص فإنه يسجد قبل السلام لا بعد السلام بثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه في صلاة المغرب، وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهد الأول وسبح لهم الناس أشار إليهم من وراء ظهره أن قوموا فقاموا، قال رضي الله عنه: ثم جلس إلى التشهد فقبل أن يسلم سجد عليه الصلاة والسلام سجدتين ثم سلم. فهذا يدل على أن النقص يجبر قبل السلام. وأما الشك إذا شك هل زاد النقص يبني على اليقين، وإذا شك في عدده بنى على الأقل، هل هي ثلاث ركعات أو أربعة بنى على ثلاث، وإذا شك في قوله هل قال سمع الله لمن حمده أو لم يقل يقول سمع الله لمن حمده إذا كان في وقت التدارك، أو شك هل سبح لسجوده أو لمسبح بنى على أنه لمسبح، هذا إذا كان الموضع يمكن فيه التدارك. أما لو فات الموضع ولم يمكن التدارك للواجبات فإنه يبني على أنه لم يفعلها فيسجد قبل السلام على ما ذكرنا. إذن يتحقق الزيادة يتحقق النقص يشك، فإذا تحقق الزيادة سجد قبل السلام بعد السلام، إذا تحقق النقص بعد السلام قبل السلام، إذا شك بنى على أنه لم يفعل ثم يسجد قبل أن يسلم سجدتين، لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان ما صلاه أربعا كما في رواية الصحيح فالسجدتان ترغيم للشيطان، وإن كان ما صلاه خمسا يعني الركعة التي زادها قطعا للشك، إن كان ما صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها يعني توجد زيادة. فعلى هذا السهو إذا كان بزيادة أو نقص محقق فيه التفصيل الذي ذكرناه، إذا كان بشك بنى على أنه لم يفعل ثم سجد السجدتين قبل السلام. بقي السؤال: ما هو الشيء الذي ينقص وما هو الشيء الذي يزيد؟ يشترط في الشيء حتى يثبت السهو به أن يكون من جنس أقرار الصلاة وأفعالها، يعني زيادة إما تكون بقول وإما تكون بفعل، فالذي يزيد في الصلاة إما يزيد قولا وإما يزيد فعلا، وإذا زاد قولا أو فعلا يشترط أن يكون هذا القول من جنس أقرار الصلاة، ويشترط أن يكون هذا الفعل من جنس أفعال الصلاة. فلو أنه زاد فعلا ليس من جنس الصلاة، لو أنه زاد فعلا ليس من جنس الصلاة، مثل كان يصلي ففتح الباب، فتح الباب ليس من جنس الصلاة، فحينئذ لا يصلح، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله. فإذا اشترط فعلا أن يكون من جنس أفعال الصلاة مثل أن يزيد ركعة أو يزيد سجدة، هذا من جنس أفعال الصلاة، و القول يكون من جنس أقوال الصلاة مثل أن يقول سمع الله لمن حمده مرتين، أو يقول الله أكبر مرتين، أو جاء يريد أن يسجد فقال سمع الله لمن حمده، أو قال ربنا ولك الحمد ثم تذكر فقال الله أكبر، فيكون قد زاد التسميع والتحميد. فإذا زاد قولا من جنس أقوال الصلاة فحينئذ، لكن لو أنه زاد قولا ليس من جنس أقوال الصلاة فحينئذ يرد التفصيل، قد يوجب بطلان الصلاة وقد لا يجيبها على التفصيل لنفسات الكلام في الصلاة. فإذا كانت الزيادة من قول أو الفعل من جنس أطوال الصلاة وأفعالها فلا يخلو الزائد والناقص إلا أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا. إذا كان إماما أو منفردا فحكمه واحد، أن الإمام إذا زاد في الصلاة أو ينتقص منها أو شك فعل ما ذكرناه، فعل الشيء الذي ذكرناه على التفصيل. لكن إذا كان مأموما وزاد وراء الإمام أو انتقص فإن الإمام يحمل عنه تلك الزيادة وذلك النقص بشرط أن يكون من الواجبات لا من الأركان، لأن الأركان ما يدخل فيها السهو بالنسبة للنقص. فمن نقص من صلاته ركوعا أو سجودا أو لم يقرأ الفاتحة فهذا يجب عليه أن يقضي ركعة كاملة ما يجبرها سجود السهو. فالذي يصلي وراء الإمام وينسى الفاتحة يجب عليه قضاء ركعة، والذي يصلي وراء الإمام وينسى الركوع يجب عليه قضاء ركعة كاملة، أو ينسى السجود يجب عليه قضاء ركعة كاملة. ولو صلى وراء الإمام ولم يقرأ الفاتحة يقضي ركعة إلا في الأحوال المستثنى. لكن لو أنه ترك واجبا جاء وراء الإمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده فرفع رأسه ونسي أن يقول ربنا ولك الحمد، فقال الإمام الله أكبر فسجد معه فتذكر أنه نسي التحميد، نقول يحمل الإمام عنك هذا السهم. فالإمام يحمل الواجبات، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه الإمام ضامن، والضامن والضمين هو الحميد. فقوله الإمام ضامن المراد به أنه يحمل، وإذا كان الإمام يحمل الإمام يحمل أركانا أو واجبات أو سنن. فلما علمنا أنه لا يحمل الأركان، أن الإمام لا يحمل الأركان، وهذا بإجماع العلماء، وعلمنا أن المراد به إما الواجبات أو السنن، والسنن لا يجب فعلها، ففهمنا أنه يحمل الواجبات ولا يحمل الأركان. وعلى هذا فلو سهى وترك واجبا قوليا أو فعليا فإنه يسجد السهو ضمانا لهذا النقص، والله فإنه يسجد السهو ضمانا لهذا النقص إماما ومنفردا. وأما مأموم قام المأموم فإن الإمام يحمل عنه، والله تعالى. أتمنى الله كثير الشيخ سألني يقول أنا أطلب العلم ولكن بعض الأحيان يشق علي وأشعر بأني لم أنه شيئا وخاصة لأن يجب الخلافات، فما هو الطريق الصحيح وفقكم الله؟ لا بد من الفعل، والله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والعلم هو أثقل شيء لأنه مستمد من الوحي، والله عز وجل لما أوحى إلى نبيه أخذه جبريل فغطه حتى رأى النور، وكان إذا نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في شدة الحر وفي شدة البرد يتفصد جبينه عرقا بأبي وأمي صلوات الله وسلم، وأسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه وفخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي فكاد فخذ أبي هريرة أن تنفصل من شدة الوحي الذي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقال عليه جبة عليها طيب أو أثر طيب، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال فنزل عليه الوحي فغطي عليه الصلاة والسلام. وكان رجل يقول لعمر أحب أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فكشف عن وجهه الثوب فإذا هو يغط كغطيط البكر. وهذا مثل عند العرب أن البكرة من الإبل إذا غطت من شدة ما تجده من اللأوى قال يغط كغطيط البكر من شدة ما يجد عليه الصلاة والسلام من الوحي. فهذا يدل على أن الوحي لا يخذ بسهولة، ولذلك قالوا في الحكمة من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، وقال حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه ذللت طالبا وعجزت مطلوبا. لا بد من التعب والجد والاجتهاد في التحصيل، ولما كانت مراتب العلم والعلماء عالية ومنازلهم سامية في الدنيا والآخرة الباقية جعل الله عز وجل سبيل العلم أسيرا صعبا إلا إذا ذرب الله الله للحد، وجعله الله مشقة وعناء، طالب العلم يكدح وينصب في طلب العلم وهو في بداية الطريق، فيجد من المشقة والمثبطات والمخذلات ما الله به عليم، حتى إذا صار عالما وضبط حمله من الأمة وأصبحت في رقبته أمانة ومسؤولية أن يعلم الجاهل وأن ينبه الغافل وأن يرشد الحائر وأن يضل التائه، وكلهم في رقبته وأمانة أمانة عليه، أمانة ومسؤولية يسأل عنها بين يدي الله جل جلاله ويشفق على نفسه، فيحمي هموم التعليم والتوجيه، فيأتيه الجاهل بجهله ويستفيه بسفهه ويحتقر ويؤذى ويذل. ومع ذلك لو أن رجل تصور مقدار ما يحمله العالم وهو يحذر درسه، هل يحضر الدرس أو يستعد لأسئلة الناس أو إشكالات الناس أو جهل الناس أو تجاهل الناس أو الكلام الذي يقوله إذا فسر على غير ظاهره أو حمل على غير محمله، كل هذا يحمله، لأن الفن كله عنه، لأن وراءه الجنة الغالية والسلعة الزاكية، لأن الله اختار عن العلماء، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، فهم أهل التقوى وهم أهل الرضا. فالذي يريد أن يطلب العلم لا يمكن أن يكون من أهل العلم من طلاب العلم بحق إلا إذا جعل روحه في كفه وجد واجتهد غاية جهده وبذل ما يستطيع بدره والصبر والصبر، إذا كان في بداية الطريق وهو طالب علم لا يستطيع أن يصبر في نجاح العلم، فكيف غدا يسافر للناس وكيف غدا يصبر بالساعات على الفتاوى والمسائل التي فيها حل الفروج وفيها حل الدماء وحل الأموال، كيف يصبح عن هذا كله وكيف يسهر الليالي وهو يدارس العلم ويذاكر حتى ما يخطئ حتى لا يزل لسانه حتى لا يخطئ في بيانه، كل هذا يحمل همه طالب العلم. والآن لا بد من التعب، والله جل جلاله وشكمته وعلمه بخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى لعباده جعل بدايات الطريق دائما لطلاب العلم في تعب ونصب حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى ان الطيب نفسه يتميز، فيعلى الله من اطيب الطيبين الذي جد واجتهد فاصبحت سآمة العلم له شراحا وانسا ولذه لا يعلم قدرها الا الله جل جلاله. العالم الصادق يذهب ويطلب العلم، كانوا في القديم يهان طالب العلم ويتعب وينفق، يهان وهو غريب عن بلاده ووطنه، يسافر من اجل حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا ذهب الى باب العالم كان الناس فيهم خير يقتتلون على ابواب العلماء، ما كان الان يجد وقتا يقتتلون على ابواب العلماء لروايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان تكون مطبوعه، كان حديثه في الصدور لا في السطور، فكانت صدور العلماء جنه لهذا العلم وروضه لهذا العلم، فكانوا يفتحون ويجعلون يقفون على ابواب العلماء يزدحمون ويؤذون ويتساقطون ويدخ بعضهم بعضا ويجري بعضهم بعضا، كل ذلك من اجل بلوغ العالم. فاذا بلغوا العلماء واخذوا عنهم حملوا هم ضبط الكلام الذي يقال، ثم اذا قيل لهم حملوا هم مراجعته، قال ابو عبيد القاسم بن سلمان الجمحي رحمه الله برحمه واسعه الامام من ائمه العلم والعمل، هذا الامام كان ايه في علم القراءات، ايه في علم التفسير، آية في علم الحديث لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية في الفقه حتى كان له أتباع، أبو عبيدة القاسم بن سلام آية في العلم العمل والصلاح والتقوى، يقول يحدث عن نفسه في طلب العلم أنه كان يسافر ويتغرب إلى بلاد بعيدة، وكان يذهب من الصباح الباكر فيجد العناء والمشقة إلى آخر الليل وهو يجمع للأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله العظيم أن ينور قبره وأن يعلم أجره من أجلها من الإسلام والمسلمين خير الجزاء والوفاء. هذا العالم لما تقرأ كتبه ما خلفه لكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقه ومن العلم الزاكي المليء بالضبط والإتقان تعرف أنه تعب وجد واجتهد. يقول كنت أتعب وأكدح حتى لا يأتي منتصف الليل إلا وقد سقط منه كل عضو، لكن يقول فإذا تذكرت العلم الذي حفظه والحديث الذي جمعته هانت علي تلك المصاحب، كانوا ناصحين للأمة، طالب العلم حينما يتذكر ويتدبر أنه ربما يكون وحيد أهله وربما يكون وحيد مدينته وربما يكون وحيد مصره وبلده، كل من يرجع إليه حينما يتذكر أن وراءه أمة قد ينسي يوما من الأيام وراءه أمة إلا أن يقودها إلى الجنة أو إلى النار، اشفق على نفسك حين يتذكر أن هذه الكلمة ربما يقف بها رجل بين الجنة والنار، وربما هذه المسألة التي تراها والله مسائل كنا نسمعها في الصغر ما كنا نظن أنها تكون ذا أخبار، وجدنا لها من عظيم البلاء والنفع نمره بها عليه، والله نشهد بذلك من كل قلوبنا، رأيناه وشيد نسناه وحدثنا به العلماء رحمه الله. لا تستهن بالعلم بشيء، وإذا وجدت شيئا صعبا اجتهد أن تضبطه، ولكن عليك أن تعلم أن العلم مراتب. إذا كنت في بداية الطريق لا تشتغل بالخلاف، خذ زبدة القول وخذ القول الراجح بدليله، ونبه على أن المسألة خلافية، أنا أصح القولين، أنا أصح ثلاثة أقوال أربعة، أنا أحسن به باختصار. فإذا انتهيت رحمك الله من الدرس أخذت ما رجح في نظر شيخك واعتنيت بهذا بدليل ولقيت الله بالدليل، فإذا بلغت مرتبة أعلى أمكنك فيها أن تحصل الأدلة والردود والمناقشات، أن تعرف ما لم تطلع عليه من الأدلة، فحينئذ حي هلن وانتقل إلى مرتبة المقارنة والخلاف، وإلا اقتصر على ما ذكرته لك من القول الراجح، ولا تسأم ولا تمل. الله أعلم كم في هذه الحروف من درجات، الله أعلم كم في هذه الكلمات من أجور وحسنات لا يعلمها إلا الله، ولكن لا تسكو ولا يصبر طالب العلم عن الصبر على العلم، ويتحمل المشاقة إلا إذا صلح قلبه بالإخلاص لله جل جلاله. ولا يمكن أن يجد الإنسان هذه اللذة إلا إذا جعل الله والدار الآخر نصف عينيه، فتعلم لله وعلم في الله وجلس في مجالس العلم لله وفي الله وابتغاء رحمة الله، فإنه العبد الذي يخوض في رحمة الله، فإنه المجلس ربما مجلس واحد تغفر فيها ذنوب العبد، هم القوم لا يشقى بهم جلس. وإذا أحب الإنسان أن يجد ويجتهد في العلم فليحرص على الإخلاص، وإذا أصبحت في كل دقيقة وكل ثانية تراقب الله جل جلاله وتقصد من مجلسك ومن استماعك ومن كتابك ومن مذاكرتك وجه الله جل وعلا زكاك ربك وغارك لك في ذنبك فصار قليله كثيرا. ولذلك قال بعض السلف كم من عمل يسير عظمته النية، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا بالإخلاص في وجهه وابتغاء ما عنده وأن يعفو عنا وأن يسامحنا فيما يكون من التقصير في إخلاصنا وإرادتنا لوجهه، والله تعالى أعلم. الشيخ بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورب الأسرة مسؤول عن أسرته، فما هو توجيهكم لكل رب أسرة في هذه الإجازة الصيفية بارك الله فيكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على الإنسان بنعمة الأهل والولد وأراد أن يبارك له في تلك النعمة وأن يتممها ويكملها رزقه خوفه وتقواه سبحانه وتعالى، فاستشعر المسؤولية وأحس بالأمانة فجد واجتهد أن يأخذ بحججهم عن النار وأن يقيمهم على سبيل الأخيار حتى يكون سعيدا بأداء أمانته ورعايتها على الوجه المطلوب. الأولاد أمانة والأهل والزوجة أمانة في عمق الإنسان مسؤول عنها أمام الله جل جلاله، قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. هذه الأمانة والمسؤولية فيها جانبان، الجانب الأول يتعلق بالدين وحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد، والجانب الثاني يتعلق بالدنيا. أما الذي يتعلق بالدين فهناك فرائض وواجبات ينبغي أن يعلم الأبناء وأن البنات وأن ينشئ كل واحد من الوالدين أولاده على معرفة هذه الحقوق والواجبات أولا، وثانيا على القيام بها وأدائها على الوجه المطلوب. سواء كانت هذه الحقوق لله جل جلاله أو كانت الحقوق للناس، يبدأ الرجل الصالح والأم الصالحة، الأب الصالح والأم الصالحة، يبتدي كل واحد منهما بحق الله جل وجلاله، يعلم الإبن الصلاة، ولا يقف الأمر عند التعليم، بل ينبغي أن يحبب وتحبب إلى قلبه، وتهيئ كل الأسباب حتى تصبح الصلاة قرة عين الولد، فيأنس إليها ويرتاح إليها ويشدها ويشد أداءها والقيام بها، ويكون الأب وتكون الأم قدوة للأبناء والبنات في ذلك. من حق الله جل جلاله على الوالدين أن ينشئ الأولاد على المعرفة بالله سبحانه وتعالى من توحيده والإخلاص لوجهه ورهبة والخوف منه سبحانه. البيت المسلم هو البيت الذي نشئ أولاده على أن لا يكون في القلب أخوف للإبن من الله جل جلاله ولا أحب إليه من الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يكون بالكلمة الطيبة والنصيحة والقصص المؤثرة. الأم قد تقص على بناتها قصة فيها عبرة تزيد من الإيمان، والأب قد يقص على ابنه قصة تزيد من يقينه بالله سبحانه وتعالى. كان أبناء المسلمين يتربون على كبار السن ويتربون على أيدي الآباء الأمناء الأتقياء المخلصين الأوفياء، يربون على مكان الأخلاق، على محاسن الأخلاق، على الشين، على الوفاء، على الكرم. وكان الطفل من صغره يعود كيف يجلس المجلس، كيف يستقبل ضيفه، وكيف يكرم الضيف، وكيف يخاطبه، يعود على مكان الأخلاق، وينشأ نشأة حميدة زاكية في حضن أب وأم يخاف كل منهما ربه ويستشعر بمسؤوليته. فأصبحت الأمة ينبني عمل الصغير على عمل الكبير، وأصبحت الأمة كالحلقة المتصلة، كلما ذهب جيل جاء جيل مثله، وكلما ذهب رعيل جاء رعيل مثله يقاربه، فكانت الأمة بخير. فلما تخلى الآباء والأبناء والأمهات عن واجب التذكير بحق الله جل جلاله وحقوق العباد ورعاية أمر الدين وغرسه في نفوس الأبناء، ضاعت الأمة. الإبن يحتاج إلى أن يعلم حقوق الناس. تبدأ أول شيء بتعليم بحقوق بر الوالدين. الأب يحرص على أن الإبن يكون ابنه أبر الناس بأمه، ويغرس في قلب حب الأم وإكرامها وإجلالها، والأم أيضا تغرس في قلب البنت والإبن حب الوالد وإكرامه. وهذا يحتاج إلى قول، يحتاج إلى فعل وتطبيق وقدوة. فلا يمكن أبدا الإبن أن يتعلم البر وهو يسمع الأب يسب الأم، ولا يمكن أن يتعلم إكرام الأم وهو يرى أول من يهين الزوجة زوجها، وكيف يتعلم الإحسان إلى والدته وهو يراها تذل وتضرب أو يصرخ في وجهها أو تسب أو تشتم أو تعير بأهلها وقرابتها. فتتدمر معاني الكمال في نفسية الأبناء والأطفال خاصة في الصغر. كذلك الإبن كيف ينشأ بارا لأمه وهي تعود على إهانة أبيه، ودائما تشتكي من أبي أمامه، وتربي في نفس أبنائها وبناتها من الصغر كيف يحقدون على والدهم الكبر. كل هذا دمر الأمة شتى شملها، دمر المجتمعات، والمجتمعات تقوم على طفل صغير. ما من عقلاء ولا حكماء في قديم الزمان ولا حاضرين يريدون أن يبنوا مجد أمة إلا ابتدأوا من الصغر، فلم يستهينوا بالطفل وهو حتى ولو كان في مهد طفولته لا يستهينون به، لأن نظرات الطفل محسوبة، سمعه محسوب، كلامه محسوب، كل شيء يراه يسمعه، كل هذا يؤثر على التربية والسلوك. يعود الأبناء والبنات على بر الوالدين في حقوق الجدال، يعودون على إكرام الجار، يعودون على إكرام الضيف، يعودون على صلة الأرحام، يعودون على الشينة، على المفاعة، على محاسن العداء والأخلاق، لكي يجني أول من يجني هذه الثمرة الوالدان، ويجنيها الوالد في الدين والدنيا والآخرة، أما في دينه فعظ ما أدري عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والله إن من أعظم الإحسان ومن أعظم الخير ليس لك أنت في بيتك، بل للأمة جمعاء، وليس لمجتمعك فقط، بل للأمة جمعاء أن تخرج لهم ابنا كاملا في أمومته ورجلا كاملا في رجولته، وأن تخرج بنتا صالحة أمة فاضلة مربية ربما ينسى على يديها رجل يقود أمة بالخير والسداد. فتربية الأبناء والبنات لا تكون بالتشهي ولا تكون بالتمني، المسؤولية عظيمة ولكن تحتاج إلى شيء من الخوف من الله جل وعلا والمراقبة وحسن التدبير وحسن الفعل وحسن القول. فإذا وفق الله عز وجل القدوة الحسنة والكلمة الهادئة والنصيحة الموجهة وجمع ذلك كله الرفق واللين والأخذ بمجانب تلك القلوب البريئة من الصغر إلى الخير وإلى الطاعة وإلى البر، سمت هذه الأمة وارتقت إلى معالي الكمال. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الخير في صلاح الصغار، ولذلك كان يقول الحكماء إذا رأيت الدين والخير إذا رأيت الدين والخير في صغار أمة فأمن لها الخير، لأنه إذا كان في الصغار فإنه في الغد هم الذين يوجهون وهم الذين يكونوا قدوة للناس، وإذا رأيته في كبارها فإن الخير يزول لها الخير سيزول. فمتى ما ذهب الكبار إن شاء الله السلامة والعافية جاء الشر من الصغار، من واجب تربية النشط الصغير على طاعة الله وتحذيره لمرضاة الله عز وجل، تعويده على الخير وعلى الطاعة والبر. أول ما يبدأ بحق الله ثم حقوق العباد ثم يبقى الأمر الدنيوي. الأمر الدنيوي دائما يحرص الأم ويحرص الأب على أن يكون الإبن في أحسن وأفضل الأحوال، يعلم الشجاعة ويعلم الجبن والخوف، يعلم الكرم ويعلم البخل، يعلم الأشياء الحميدة في دنياه التي يسمو بها إلى مراتب الكمالات، ودائما يشجع ولكن لا يشجع بالقول دون العمل، ولا يدعى للخير بالقول دون قدوة. فالابن يصلي في المسجد متى ما رأى أباه يصلي في المسجد، والابن يخاف من الله جل جلاله لما يأتي ويجد أباه قد هي أثره الدنيا في فتنة أو شهوة، فيقول له يا أبتي لما لا تفعل هذا؟ يخاف الله رب العالمين. فإذا من قلب الابن يخاف، ولذلك أنس رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فذهب أنس وكان أنس صبيا في العاشرة، فمر على صبيان فجلس يلعب معهم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأخر عليه، فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله يا غلام لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك، لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك. يصلح الصبي يحب الله لأنه دفع عنه الضرب، وأيضا يخاف الله جل وعلا لأنه إذا رأى من نهج طفولته رأى من هو أكبر منه يخاف من الله، أحس أن لله عز وجل حقا عليه أن يخافه. وإذا وجد الأم متورجعة بعيدة عن المحارم بمجرد ما يأتي يتكلم في غيبة أو أحد يتكلم في غيبة تقول لي يا بني اسكت، ما يجوز تخاف الناس. ومجرد ما ابن يؤذي الجار يقول له اذهب واطلب السماح من الجار والا عذبك الله وفعل الله بك وفعل الله بك، نشأت الاسرة على طاعة الله ومحبة الله. النقطة الأخيرة يعني في هذه الإجازة لا شك أن ينبغي علينا أن نحافظ، هذه قاعدة عامة لا تختص بإجازة ولا بغيرها، ونحن نحب دائما أن نعتني بالقضايا الكلية. فمسألة الإجازة مسألة عارضة، لكن المهم التربية الصالحة، وينبغي أن ننبه على أمر مهم وهو ألا ميأس. البعض يقول كثر الشر والأبناء أصبح يؤثر عليهم كل شيء وأصبح ضائعين، هذا خطأ. فمن كان لله كان الله معه، والخير لا يبلى ولا يذهب ولا يزول، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولذلك ينبغي ألا ميأس، لكن هناك أمور ينبغي التنبيه عليها مختصرة حتى لا يطول الوقت. أولا إذا عجزت عن أبنائك الكبار فالتفت إلى أبنائك الصغار، وهذا بذل ينبغي أن يأتي الخطباء والأئمة توجيها الناس في المسائل التي تعضد في تربية الأبناء، أنهم إذا عجزوا عن الكبار فليبدأوا بالصغار، ويعود الناس على صحبة أبنائهم الصغار إلى المساجد، ومحبة طاعة الله عز وجل ومحبة الخير. وعود ابنك من الصغر على أخذه إلى العم والعمة والخال والخالة، وعود ابنك من الصغر أن يراك وأنت تحترم أخاك الذي هو أكبر منك، وتحترم عمه الذي هو أكبر منك، وتقدر خاله الذي هو أسن منك، وعود على أنك تكون له القدوة الصالحة في صلة الرحم والصلة الرحم، أود على أن تكون له القدوة الصالحة على الإحسان إلى الأيتام إلى الأرامل، خذه ولو يوما من الأيام في يدك إلى بيت أرملة أو مسكين أو مكروب أو منكوب وأعطيه المال وقل له يا بني أعطي فلان يغلك. ينشأ من الصغر وهو يشد هذه الأمور، الأبناء يتأثرون بآبائهم والبنات يتأثرون بأمهاتهم، فعلينا أن نبقى الله عز وجل في القدوة وتحذيرهم الخير لهذا ألا نيأس مهما كان، فإن الله قد يبارك لك في ولد واحد من ذرية قد يصبح البيت كله، وقد يجعله الله عز وجل يشعل خير ليس للبيت بل للجماعة بل للقبيلة بل للأمة جمعا، حينما يخرج صالحا هادئا مهديا. الله أعلم كم من أم صالحة من أمهات السلف الصالح ربت عالما إلى الآن نعيش على فضل الله ثم فضل علمه، وكل هذا من فضل التربية الصالحة بعد فضل الله عز وجل. فيحرص قالت بعض أم السلف تقول لابنها يا بني نشأ يتيما وأراد أن يتكسب الرزق وينشغل عن طلب العلم، فقالت يا بني اطلب العلم أكفيك بنبذني، يعني أنا الذي أشتغل ولكن تفرق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أبناء المسلمين وبناتهم، اللهم أصلح إماتهم إلى سواء السبيل، ووفق الآباء والأمهات لدلالتهم على الخير والطاعات والخيرات والباقيات الصالحات، وعصمنا وإياهم من الشرور والزلل في القول والعمل، إنك المرجو والأمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.